محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الردواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا ومرحبا يا عبد الرزاق. الله يبارك فيك فدكتور. بدأنا في اللقاء السابق قصة موسى وفرعون من بعد الأمم السابقة أو القرى السابقة، نوح وهود وصالح ولوط وشعيب. نعم. ذكر الله سبحانه وتعالى قصة موسى وقال: موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. تفضل دكتور. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحقيقة قصة موسى في سورة الأعراف من أفضل المواقف في إقامة الحجة على اليهود والنصارى. نعم. صحيح أن القصص المتعلقة بالأنبياء السابقين بداية من نوح عليه السلام حتى نعم. موسى في سورة الأعراف فيها عبر، فيها مواقف لأهل الإيمان ومواقف لأهل الكفر، وكيف حقق الله عز وجل انتقامه من الظالمين وتدمير هذه القرى التي لم تؤمن، إلى أن جاءت أمة أقرب الأمم إلى أمة الإسلام من جهة العدد. نعم. يعني من بعد موسى عليه السلام إلى مبعث النبي عليه الصلاة والسلام تعتبر أمة بني إسرائيل هي أكثر الأمم عند عرض ما يتعلق بالناس يوم القيامة. نعم. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في ما صح عنه: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، إلى أن قال: ثم رفع إلي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه، أتباع موسى عليه السلام. نعم. أتباع موسى يبدأ من عصر موسى عليه السلام إلى ما قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم رفع إليه سواد عظيم قد سد الأفق، فقال: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فأمة بني إسرائيل اللي هم هيدخلوا الجنة، اللي هم نعم. اهل الاسلام الخضوع والاستسلام، تنتهي قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام او عند نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يسع احد من الناس الا ان يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الاسلام. كده بني اسرائيل انتهت. لكن بني اسرائيل خلاص، اللي موجود من اليهود والنصارى منحرفون عن دعوة موسى عليه السلام اللي هي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. ما احنا برضو هيبقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن طريقنا هو طريق موسى. طريقنا واحد، ان الدين عند الله الايه؟ الاسلام. فربنا سبحانه وتعالى اقام بما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من اخبار وتكاليف شرعية الحجة على أهل الكتاب من اليهود والنصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، بحيث أن الحقائق لا يمكن لأحد دفعها. نعم. ولا يمكن لأحد المجادلة فيها، هل هي ريت حقيقة تدل على أن ده نبي ولا في أمره شك. تمام. فعلى وجه القطع واليقين أن ما أخبر الله به في كتاب رب العالمين هو القرآن وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يقطع قطعا بأن هذا نبي، وأن من يكفر به فهو إما جاهل لم يطلع على الحقيقة أو حاقد. وده وصف أغلب القساوسة أو علماء بني إسرائيل أو العلماء المنتسبون لبني إسرائيل الآن من أهل الكتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن فأخبر عن حقائق لا يتكلم عنها إلا نبي، فكان من ضمنها قصة موسى. وقصة موسى جاءت بعد القصص اللي ذكرت في القرى اللي أرسل إليهم أنبياء، تجاهل بنو إسرائيل كل ما يتعلق عن كل ما يتعلق بأنبياء الإيه؟ العرب. نعم. سواء في عاد أو في ثمود أو في شعيب. شعيب مدين. وحذفوها من تاريخهم ومن كتابهم. فربنا سبحانه وتعالى ذكرهم بموسى في دقائق تفصيلية في إشارة إلى مواضع في كتابهم الذي يقدسون، النسخة اللي موجودة بين أيدينا الآن. نعم. مش كلام حنرجع فيه لإيه؟ لمجرد نقل عن واحد يهودي أو نصراني. لا، هذا ما اتفقتم عليه إن هو كتاب مقدس عندكم. فالله تبارك وتعالى أشار إلى هذه المواضع، والمواضع ديت في إشارات أخرى تقدمت ربما وصلت إلى بعض القساوسة أو بعض الكنائس أو بعض الأديرة أو المعابد اليهودية اللي كان فيها نسخ أو أجزاء من أو قراطيس من التوراة أو من الإيه؟ الإنجيل أو حتى كتب الأنبياء. يقول الله تعالى ثم بعثنا بعثا فهو الباعث، والباعث ليس من أسمائه الحسنى. نعم. وبعث فعله، والبعث وصف فعله. من بعدهم أي من بعد القرى التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف. موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. إيه الآيات اللي جت مع موسى عليه السلام؟ كلام رب العالمين، الآيات الخوارق المعجزات العصا ونزع اليد البيضاء. نعم. إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. انظر يعني شوف بقى التفاصيل اللي هنقولها لك. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم. نعم. البينة اللي هي الآيات يعني. فأرسل معي بني إسرائيل. احنا قلنا القرآن هنا ركز على مشهد العلاقة بين موسى وفرعون، الحوار ما بين في مسألة المدار وخلاصة القضية. نعم. لأن الكل عايز يعرف إيه اللي حصل لموسى وهارون وفرعون بالمقارنة بما حدث للأمم السابقة، إن منهجهم واحد وكانت نفس الدعوة واحدة، وأنهم كانوا يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. نعم. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. تمام. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. لذلك كده القرآن أشار لموضع فين؟ في الكتاب المقدس. في الكتاب المقدس واحنا قرناه. لكن تعال بقى في قول السحر، تفاصيل قول السحرة ما ذكرتش عندهم. فلا يمكن ان واحد هيألفها من عنده، انها مرتبطة بالحدث اللي عندكم. مظبوط. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون. هو كل اللي ورد عندهم ان فرعون بيقول لهم ايه؟ احنا هنجيب لكم ايه؟ سحرة يعملوا اللي انتم عملتوه اهو. فدعا فرعون اهو، فدخل موسى وهارون الى فرعون وفعل هكذا كما أمر الرب. نعم. طرح هارون عصاه أمام فرعون، العصا طبعا عصاية موسى، وأمام عبيده فصارت ثعبان. فدعا فرعون أيضا الحكماء والسحرة ففعلوا ففعل عرافوا مصر أيضا بسحرهم كذلك. طرحوا كل واحد عصاه، طرحوا كل واحد عصاه فصارت العصي ثعابين، فصارت العصي ثعابين. ولكن عصا هارون ابتلعت عصيه اللي عصا موسى عليه السلام. نعم. لغايه كده بس ده اللي ذكر عن قضيه الايه؟ السحر. فربنا يفصل في ذكر السحرة تفصيلا لا يعرفه لا اليهود ولا النصارى مما كتبوه ومما خفي على شعبهم أيضا، ما يقيم الحجة عليهم بحيث لا يجرؤ واحد أن يقول لك أن هو زود أو خلي اللي عندنا. شايف قوة الحجة؟ اسمع بقى، هو ده اللي قالوه عندهم، ان كل ما هنالك ان فرعون دعا السحرة والقوا عصيهم حول التعابين، وعصى موسى ابتلعت ايه؟ عصيهم. عصيهم. انما الحوار اللي دار ما بين فرعون والسحرة وما بين السحرة وموسى، لا دي بقى ايه؟ دي حاجة جاية كده وحي لسه نازل بيديك التفاصيل الدقيقة من نفس المصدر اللي نزل على موسى عليه السلام ونفس المصدر نزل على عيسى. كأنه قاعد بيحاصر النصارى بالأدلة والبراهين. هيقولوا بقى ما قدرش يقولوا لا الكلام ده مش صحيح. نعم. يقولوا ده مش عندنا. فمش معنى إن هو مش عندكم إن هو موش حق. ده حصل. نعم. بدليل إن حكل اللي حصل عندكم زيادة. صحيح. وبعدين لو واحد مثلا دخل حشو هو من عنده ما تقولش على الكلام اللي نزل ده ان هو حشو، لان ده من صلب الموضوع. اهو شوف بقى، قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم. يبقى الكلام هنا من كلام الملأ مش من كلام ايه؟ فرعون. يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون؟ قاعدين بيتناقشوا مع بعض. بيتناقشوا مع بعض. قالوا أرجه وأخاه. يبقى كان موسى وهارون موجودين زي ما أنتوا بتقولوا، موسى وهارون إيه؟ موجودين. خلي بالك دلوقتي في كلام السحر، في كلام الملأ عن السحر. اسجنه واسجن أخاه وأرسل في المدائن حاشرين. في المدائن جمع مدينة. هات من كل المدن. طيب في المدائن فدي خدت وقت. نعم. على ما يجمعهم. لكن لما تقرا السياق اللي موجود، سياق سريع، سياق سريع جدا جدا ما يدلش على الوقت ده. وهاتوا وجابوا المتخصصين اهو. ياتوك بكل ساحر عليم. خلي بالك وربنا يفسر في موضوع السحرة قوي يعني. ليه؟ لان هي دي الناقصه اللي عندهم. صحيح. فمش ممكن واحد هيجيبه هوش نبي. مستحيل. وجاء السحرة فرعون. ها نقول لكم كمان، دي كلها عبارة عن أمارات بقى وعلامات قاتلة بالنسبة لمن ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن الإيه؟ المقربين. ده هيقربكم كمان. طبعا هنا اختصار فصل ربنا في سورة ايه؟ طه. قال موعدكم يوم الزينة ويحشر الناس ايه؟ ضحى. ضحى. احنا هنسيب لكم فرصة تروحوا تجيبوا الايه؟ السحرة بتوعكم. اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا ايه؟ سوى. قال موعدكم يوم الزينة. يوم الزينة ده بقى اللي هو يوم شم النسيم. على حسب ما عرف عند المصريين القدماء اللي هم قالوا على عيد القيامة. نعم. عند النصارى يوم ايه؟ شم النسيم. اليوم اللي بيطلع فيه المصريين بره وكلام من ده على فرعونيه اصلا، مش عاده لا يهوديه ولا حتى اسلاميه، هي في الاساس جايه من الفراعنه. جايه من الفراعنه نبقى في الربيع بقى والازهار والنجوم الزين. فالناس كلها قاعده بتتفرج على المشهد. قال نعم وانكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إن أن تلقي وإما أن نكون نحن الإيه؟ الملقي. الملقي. وطبعا خلي بالك إن الناس كلها عشان تشوف المشهد فلازم يكون فرعون وموسى وهارون في مكان مرتفع مع السحرة وبقية الناس تحت، نعم، مثلا مسرح منصوب أو مكان مرتفع قاعدين عليه عشان الناس كلها تشوف يعني. قال ألقوا، إما تلقي واما ان نكون نحن الايه؟ الملقين. التفاصيل دي كلها ما فيش لها ذكر على الاطلاق. مين اللي هيبدا في القاء العصي؟ ايوه. لو غير كده شوف، هو دلوقتي في القاء عصي والسحرة كل عصي، نعم، وتحولت تعابين من سحرهم فموسى القى عصاه فاكلت، تحولت لثعبان واكلت كل هذه الايه؟ الاباطيل والسحر اللي هم صنعوه. نعم. القصة دي ذكرت عندهم في نصها، لكن التفاصيل اللي حول القصة فيما يتعلق بالصحراء محدش أخبرهم عنها، نعم، ولا هم نفسهم يعرفوا عنها حاجة. عرفوها من مين؟ من النبي عليه السلام، عليه الصلاة والسلام. طيب ما تقولوا كده بالذوق أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أبدا. سواد القلب والجحود اللي موجود في قلوبهم اللي جايين يدعوا فيه الله محبة. نعم. حبة إيه بقى يا راجل؟ ده حق النبي عليك، حق نبي الاسلام عليك، دي مش كفايه عندك في انك انت تشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله؟ طيب خد عندك بقى. قال نعم وانكم لمن المقربين. قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين. قال القوا، فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سحروا أعين الناس، لأن هي الحبال ديت هي حبال خدعة بس الناس شايفاها إيه؟ تعابين تتحرك حاجات بتتحرك كده، أو مواد زئبقية أو حاجة زي كده، ففكروها إيه؟ تعابين. فالناس خافت، استغل خبضة الناس في إن يمشي سحره. نعم. وجاءوا بسحر عظيم. ربنا قال له قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فهنا وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. خلي بالك أهو، تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. خلي بالك هنا المشهد ده في كل موضع في القرآن يذكر فيه السحرة، ربنا يذكر معهم إيمانهم، إنهم آمنوا وإن فرعون قتلهم بعد إيمانهم، وإزاي تؤمنوا قبل أن آذن لكم. هذه لا علاقة للكتاب عندهم بها. هذا الكتاب بتاع عمر راحت في، مع ان المفترض تكون التفاصيل كلها موجودة عندهم. ده هو موسى نبي يعني اهم الانبياء بالنسبة لهم. يعني شو اذا كان هو موسى نبي بني اسرائيل كويس كده، يبقى التفاصيل الخاصة بموسى كانت تيجي موجودة، فراحوا فصلوا في اشياء ملهاش داعي. نعم. زي مسألة ايه؟ الآيات والضربات التي جاءت في ان يرسل عليهم الدم، طوفان، الجراد، قمل، الضفادع، إلى غير ما ذكر الحق سبحانه وتعالى. فربنا يختصر ده كله في آية. يعني الحاجة اللي بيختصروها ربنا ممكن يفصلها عندنا. لأن هي ما يستوهاش عندهم أساس. مرتبطة أحداث مهمة. نعم. إنما الضربات اللي جت لموسى، تسع ضربات أو الآيات التسعة دي، لما تيجي الآيات بهذا الشكل يوم كل مرة يكرر كلام حشو. نعم. ايه الفايدة؟ انه ما هو بيديله الآية وما بيستجبش ويروح له تاني يقول طيب يا موسى واللي بس ربك يرفع ايه عنا الرجس. نعم. كل شوية ربنا اختصر لهم القضية اختصار لانها موجودة عندهم. نعم. فما فيش داعي نتكلم فيها طالما هي ايه التفاصيل عندهم. عندهم احنا عايزين في التفاصيل اللي مش عندهم. لان التفاصيل اللي مش عندهم ما هيقدروش يكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام فيها. صحيح. هو يكفي الإشارة إليها. يعني هي المسألة دي كلها في المقارنة لإقامة الحجة. دي كل آية من الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيذكرها عبارة عن رسائل قاتلة. إزاي يكون واحد جايب الكلام ده ولا تؤمنوا به؟ فدي فضيحة لهم. فضيحة معنى الكلمة. نعم. لأن معنى كده إيه يقول لك ده يبقى معنى كده. هو طبعا ما بتصوروش إن ربنا سبحانه وتعالى نزل هذه الآيات على النبي عليه الصلاة والسلام فاللي بيتكلم ربنا سبحانه وتعالى وهو اللي فضحهم في مسألة كتمانهم للحق وجحودهم. لا، هم بيتخيلوا إن طب محمد عرف الكلام ده إزاي؟ يعني هو في الحقيقة ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عليم باللي نزل على موسى واللي حصل لموسى واللي موجود عندهم وايه الصواب وايه الخطا. يعني ده علم ربنا سبحانه وتعالى. فبسبب جحودهم مش عايزين يصدقوا ان ده واحد. مش عايزين يصدقوا ان هو مش هم ممكنين ان هو واحد. لكن استكبارهم عن الخضوع للحق وجحودهم للحقيقه ويأسهم من القران. نعم. انت ناسي الايه اللي ورد في المائده اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام إيه؟ دينا. فالقرآن هيصعقكم. نعم. إن تحفظوا القرآن وتعبدوا لله به كما أمركم الله في أحكام العبودية وفي إقامة الصلاة وتلاوة القرآن وتاخدوا الأجر كمان الحرف بعشر حسنات وسيبوا الباقي كل حاجة هتوصل مكانها. الآية دي راحة هنا هتروح هتفضل في الاتجاه ده على طول واي واحد منهم مش هيقدر يفتح نفسه معاك. سبحان الله. ولذلك كل محاولاتهم ليست في التكذيب بهذه الايات او دراستها. ما يقدرش يدرس الايات دي. وهو ده الحاجه الغريبه اللي انا بستغرب ليها. ان لو كان القران يقبل النقد كانوا هم مسكوا اي ايه. صحيح. زي ما احنا ماسكين لهم اي ايه كده. ما هو ايه اللي مخلي ان كلامنا ما يقدروش ان هم يعقبوا عليه واحنا ماسكين لهم اي ايه وان احنا مش بنفتري عليهم. ده احنا ماسكين اي ايه كلمه كلمه في اللي عندهم واللي عندنا على اساس نبين العور اللي موجود عندهم وان الحجه قائمه عليهم بحيث انت لازم تقول اشهد ان لا اله الا رسول الله. القران بيقول لهم انا مش حاسبكم. كان القران بيقول لهم كده مش حاسبكم. تعالوا قربوا كده وشوفوا. فيجي ساعة ما يفتح هنا ويفتح هنا ف شتى ما يجي يقارن بالاثنين. أول ما يلاقوا واحد مسيحي ماسك مصحف بيفتحه بيقارن بالآية دي والآية دي اللي يسأله بص ما تقراش فيه. أول ما تفتح المصحف ده فيه سحر. ليه؟ هيسحرك وهيدخلك في الإسلام. طب انت زعلان ليه؟ تخليه يدخل الاسلام؟ لا لا لا لا ما هتبقاش نصراني ولا مسيحي. يا اخي ايه اللي مزعلك؟ ما تسيبه يقارن. لا لا لا لا. طب وبعدين؟ ما تسمعوش اولادنا القران. المساجد كلها بتعمل دوشه وبتاع وكلام من ده. هي دي مش حكايه دوشه. لان الافراح بتتعمل والدق والرزع يفضل قاعد. تخيل بقى انت في منطقه وكل يوم فرح. هيقبلوا الافراح صوت الشيطان؟ لا لا، لكن لن يقبلوا كلام الحق ولا كلام الرحمن. نعم. فيبقى معمول يبقى السماعات الخارجيه ما تشتغلش، القران ما تشغلوش. لان هو بيزلزلهم بيزلزلهم. لا، وغير كده كمان يكون النصارى عامه الناس انهم يسمعوا القران ويقارنوه باللي عندهم عملت مشكلة فترة من الفترات كبيرة جدا جدا، اللي هي قضية انقراض النصارى. يعني لو قلت لك مثلا في أيام شنودة حوالي كام وثلاثين سنة دخل في الإسلام من النصارى بسبب سماعهم القرآن بينهم وبين نفسهم كده، يسمع هنا ويقارن هنا ويقارن هنا، مليون وربع أو أكثر. نعم، على الكبير، على الكبير، من جملة 5 مليون. فده مشكلة. يبقى معنى كده الناس دي لو عرفت الحق كلهم هيدخلوا في الإسلام من غير مشاكل ولا أي حاجة. نعم، بس هو طبعا لو دخلوا في الإسلام راحت الكنائس والهيلمان والأشياء دي، فبيتبعوا أساليب يعني غريبة جدا جدا في مسألة التنصير. اليهود اللي ابتدعوها ومشى وراها نصارى الغرب اللي هم الكاثوليك والبروتستانت والإنجليون اللي هم بيكفروا الأرثوذكس نفسهم يعني. لكن هي القضية في ايه؟ انا ما ليش علاقة بمسألة ان هم يدخلوا ولا ما يدخلوش، انا دي مش قضيتي. نحن اتمنى لهم الخير واحب لهم الخير. نعم. واتمنى ان يكونوا في افضل حال من صلاح الدنيا والنجاح فيها والفوز في الآخرة عند لقاء الله عز وجل. نعم. بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا نتمناه للنصارى. ونقول بصراحة مش ضغينا بيننا وبينهم ولا حاجة، بس أنا بقولك هذا يا أخي يعني احسبها كده حساب بسيط. أنتوا بتكلموا على سحرة فرعون وكل اللي موجود عندكم في كلام السحرة ان هم فرعون، فدعا فرعون ايضا الحكماء والسحرة ففعل عراف مصر ايضا بسحرهم هكذا كذلك. طرحوا كل واحد عصاه فصارت العصي ثعبي، ولكن عصا هارون ابتلعت عصيهم. هي العصا عصا موسى مش عصا هارون. ولو قلت عصا هارون، هارون كان موسى، بس انتوا نسبتوها لهارون مش عايزين تذكروا موسى يعني. نعم. فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب، ثم قال الرب لموسى قلب فرعون غليظ قد أبى أن يطلق الشعب، اذهب إلى فرعون وخذ العصاية بتاعتك وحطوا له العصاية في كده دور السحر انتهى. خلاص دور السحر انتهى، هذا كل اللي موجود عن السحرة، والمياه تحولت لدم والسمك مات والمياه نتنت وكلام ده كله هنا بقى بيقول لك في دور السحرة انهم آمنوا، وكانت ضربة جامدة لفرعون، وضربة جامدة لفرعون ولزيد لا تنسى، وديتوها فين؟ يبقى هنا رسالة. خلي بالك اهو، الرسالة هي ايه؟ زي ما انتوا ضيعتم موقف السحرة من فرعون وإيمانه وأخفتوه من الكتاب المقدس. نعم. انتوا عملتوا كده برضو في عاد وثمود وشعيب في مدين، فين قصتهم؟ شفت بقى سورة الأعراف جاية؟ أنا بقول لك الآيات القرآنية بتحمل معاني، كل معنى من المعاني يقضي على أي حجة لليهود والنصارى. نعم. ما قدروش يتكلموا فيه. الآية جاية شايلة عدة معاني كثيرة جدا جدا جدا. المسلمون ينتفعون بها والنبي يتلوها عليه الصلاة والسلام ويأخذ منها أحكام شرعية تكليفية تبين لهم الصراط المستقيم، وفي نفس الخط اللي يتبين في الصراط المستقيم تحمل أسلحة ترد على كل المنحرفين. انحرفكم، خلي بالكم، انتوا انحرفتوا قلتوا كذا وكذا، وانتوا انحرفتوا قلتوا كذا وكذا، والآية نفسها ماشية بحماية ربانية، ربنا سبحانه وتعالى يحمي صاحبها من كل ايه؟ من يقترب منه. نعم. عشان كده ربنا بيقول اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم. هو هيدافع عنهم ازاي بقى؟ قال اللي احنا ما نعرفوش، ولا كان في حسابنا الكلام ده يعني. يعني انا بستغرب مثلا في كتب التفسير كان كل اللي بيفسر بناء على المعاني اللغوية الصعبة. صحيح. أو بيفسر في بيان الأحكام الشرعية التكليفية فيما يتعلق بكل آية على حدة، إنما الآيات كلها وتوجهها مع فاتحة الكتاب اللي هي أم الكتاب، إن الآية الواحدة شايلة أوجه كثيرة جدا من الردود في كشف ما عندهم وإقامة الحجة عليهم، وخصوصا عدد ضخم دلوقتي أما تيجي تشوف 2 مليار. نعم. الاتنين مليار دول ذنبهم إيه؟ ما حدش عرفهم، حدش بينهم، حتى على الأقل سيبه يقارن وبين له مواضع المقارنة وبعد كده هو حر بقى. يبقى أنت كده بلغتهم وأقمت الحجة عليك، فوقع الحق اللي هو الشهادة لموسى إن هو نبي وإن موسى من ربه، وبطل ما كانوا يعملون فرعون والسحرة وكل اللي معاه. نعم. اللي هم السحرة كلهم شغل شيطان إبليسي، استخدموا الشيطان في مسألة سحر الناس يعني. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، لأن هم ساعتها أسلموا ليه؟ قالوا أن لا، آمنوا برب موسى وهارون. آه. وبعدين الحق في الدكتور يعني هم تجمعوا كلهم أمام موسى مهما كان عددهم ومهما كان السحر اللي حاولوا يعملوه ومهما كان أفعالهم الشيطانية، بآية واحدة من آيات الحق سبحانه وتعالى قضت على كل كيد. لا وغير كده كمان بقى هم نفسهم خبراء عارفين اللي بيعملوه ده شغل شياطين وشغل مكر وتخوف للناس، ولا تنقلب العصي إلى حياة ولا شيء من هذا القبيل. عندهم أسرارهم، عندهم أسرارهم. هم عرفوا كويس جدا جدا إن موسى رسول، لأن مش ممكن العصا هتتحول لحية فعلا إلا إذا كان خالقها خالق الحية وخالق العصا هو اللي قادر على كل شيء. نعم. فأيقنوا بأن موسى حق. خلي بالك التوراة خلت من الكلام ده، والكتاب المقدس عند النصارى خلى من الكلام ده خالص، مفيش أي ذكر لها، مع إن الكلام ده ده أعظم آية، ده أهم حاجة في الموضوع. إن السحرة نفسهم، طيب هم اللي أسلموا، هم اللي دخلوا مع موسى عليه السلام، ما جابوا السر الحكاية. هو كل اللي جابوه إن موسى لما ألقى العصا، أو هارون لما ألقى العصا، إيه اللي حصل؟ أكلت العصية بتاعت العصية بتاعت تحولت لحية وأكلت. بس طب اللي ورا الموضوع ده إيه كمان؟ القصة دي مش ممكن تجاهلها، حكاية إن هم شهدوا وآمنوا وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. نعم. شوفوا بقى فرعون بقى أهو، فرعون ما قال لهمش بقى خلي بالك دلوقتي، هو مسألة تفاصيل الحدث في مسألة سجود السحرة وما حدث من السحرة وكل التفاصيل، صلب القصة في ان عصا اكلت العصي دي موجود عندهم، ودول كانوا سحرة وموسى نبي. مظبوط مظبوط. وكان الكلام ده بين يدي فرعون تمام وقوم فرعون. نعم. تمام كده. لكن تفاصيل الحدث بقى عجزت التوراة وعجز الكتاب المقدس عن ذكرها لانها اختفى، هي موجودة تفاصيل موجودة بس اختفى اتحذف. فيجي القرآن يقول لهم لا خدوا عندكم بقى، فحتيجي تقول لي بقى هو واخد من عندنا، او زي ما بعض الشذاذ القساوسة اللي هم جايين او المشلوحين جايين يدعوا على النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ده ان الشيطان بنزله وان جاب له كذا وكذا، اخبرك ازاي وده ما هوش قرآن ولا حاجة ولا ده وحي؟ انت بتتكلم ازاي؟ ما تقعد ساكت يا اخي تهدى، ده انت لو في واحد غيرك يستحي يستحي. طب هل ده بيبقى جهل منه؟ لا مش جهل ولا تدليس، ويعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حق ولكنه يجحده. نعم. إثارا للدنيا عن الآخرة زي فرعون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الرجل بيدفع له أموال كتير فيبيع دينه بقد إيه؟ هو المسألة هي مش إن هو جاهل، لا ده هو عارف كل حاجة. يعلم جيدا الحق فيه. وانا بقول لك قساوسة النصارى يعلمون الان، وانا بقولها وانا مطمئن. ليه؟ لان اقل واحد من العقلاء اللي بيسمعونا من عامة النصارى او من عامة المسلمين لما يقارن بالاثنين، ما هو هيفتحوا ده جايز ما يعرفوش، لكن افتح ده وراجع الايات دي هنا وهنا، واللي تقتنع بانه هو وحي مش وراء. انا مش هتمنى اكتر من كده. نعم. انا لا هحلو دراعك ولا هضغط عليك ولا هفرض عليك ثقافة وفكر زي ما انتم بتحاولوا تعملوا دلوقتي مثلا، او هم بيحاولوا يعملوا على المسلمين في انهم يفرضوا عليهم الانحلال الاخلاقي والتسيب والشاعة الفاحشة وكل الوان المكر. حتى الدولة النظيفة الامنة خربوه في الخليج. نعم. السعودية. لا احنا نقولش كده. هذا اللي عندكم وده اللي عندنا. اللي عايز النجاة في الحياة قارن وشوف رسالة ربنا فين ومش ورا. فلو تدي رسالة موسى ورسالة عيسى، لكن دي مش رسالة، اقول لك يبقى انت اعمل بصر البصيرة وحاقد. لو قارنت ودققت شوف الاول. نعم. بل لك الحق قول بقى الحق انت. ان اي واحد يعمل كده. قال فرعون امنتم به قبل ان اذن لكم، ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. هنا بقى بدأ فرعون يتوعد له. توعد فرعون. إزاي تؤمنوا قبل أن آذن لكم؟ كأن الإيمان مرتبط بإذن إيه؟ فرعون. طيب خلي بالك أهو. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. طب دلوقتي اللي اتأذى قدام الناس واتقطعت ايديهم ورجليهم واتصلبوا هم الصحراء، ما تجيبولهمش سيرة حتى وفي مشهد زي كده؟ وبعدين الصحراء برضو عندهم في الكتاب المقدس فشلوا في مقاومة العصا، فالمفترض كان على الاقل فرعون يعذبهم. يعني حتى لو لم يؤمنوا. يعني وكونوا حتى لو لم يؤمنوا كان المفترض ان تخيبتونا او فشلتونا، صح كده؟ ان ده هم امنوا وقالوا انا الى ربنا منقلبون. نعم. وما تنقم منا الا ان امنا بايات ربنا لما جاءتنا. نعم. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. مسلمين. شوف بقى يقوم جايب لهم كلمه الإسلام. نعم. وتوفنا مسلمين. قالها الصحراء ولا ما قالوهاش لما آمنوا؟ مسلمين. ده هم ساعة ما يسمعوا اسم الإسلام بتخضوا، ده هم بيكذبوا إن هو رسول. نعم. فربنا يذكر لهم من تفاصيل القصة ما لا يمكن لأحد منهم أن يجحدها، لأن الحقيقة موجودة عندهم. طب هو الرسول عليه السلام عرف منين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام مين اللي بلغه؟ مين اللي قاله الكلام ده؟ إذا ما كانش ده وحي أمال ده يبقى إيه؟ واخده منين؟ وما تقوليش واخده من عندنا. لأن اللي عندكم ما بيش اللي عندنا. عندكم ناقص. بل هو متناقض. شفت بقى؟ نعم. قوة الحجة والطرح في الآيات القرآنية إحنا قرأناها كتير. حفظناها واتكلمنا عنها وقعدنا نفسر فيها ونتكلم فيها، لكن ما خطر ببالنا ان ليش تحمل رسالة راحة هنا تزلزل كل القساوسة من ساعة ما نزل القرآن لغاية النهاردة. 14 قرن وهم يصطلون بنار الحقيقة. نعم. بنار الحجة بقوة ما في القرآن من حجج. عشان كده الحاجة الوحيدة اللي هم صرحوا بها وقالها زويمر ولا سمعوا زويمر قال انا ما نقدرش نلعن عن المسلمين طول ما ده موجود. طول ما ده موجود. فطبعا الناس مش فاهمه هو قصده ايه، لان طول ما القران موجود ما حدش يقدر يقضي على امه محمد صلى الله عليه وسلم. فالناس شايفين المعنى البسيط احكام العبوديه وهيديهم القوه والخلافه ومش عارف ايه وكلام من ده زي ما صور بعض خوارج العصر. نعم. للناس. لا هو قصده على حاجه تانية مش في بالنا خالص. ان ده فانا مش قادر اقاوم، انا مش قادر، ده كل ايه من الايات وكل حجه من الحجج فضحاني. هقول انا بقى ايه، اتكلم ازاي؟ ما عندوش السلاح اللي يواجه بيه. فما فيش غير بقى ايه، اللف والدوران بتاع ابليس. نعم. اللي هي ان احنا نخرج المسلم من دينه عشان نبقى زي بعض. انما انك انت واحد يكون مؤمن بالقران وحفظه تيجي تاثر فيه او تطلعه من القران عشان تقول تعالى علشان يسوع. يسوع عنده ايه يا سيدي؟ ايه اللي عند يسوع؟ ايه اللي عند ايه اللي في الكتاب المقدس؟ ده ساعة ما يقرا ويقارن حتى لو كان في حاجه، ايه واحده تقول له خلي يقول اشهد ان لا اله الا رسول الله، بينه وبين نفسه. وانه تخلى عن دينه من اجل دنيا. نعم. ودي الصفه اللي اقروا بها ايضا، قالوا لم ياتي الى النصرانيه واحد يكون عارف دينه او فهم دينه ابدا. ما جاش بقى المترضي او النطيحه، ما اكل السبع الا ما زكيتم وما ذبح على النصب. هم دول. صحيح. جميع الناس اللي هو اصلا بايع دينه تحت مسمى الحريه، بنت من حله حتى لو كانت من السعوديه ومش فارق معاه الدين اساسا. يعني هو مش فارق معاه الدين اساسا، مش فارق معاه دين. فلما ينتقل للنصرانيه، لما بينتقل النصرانيه مش بينتقل حبا فيها، لا ده في وراها مكاسب، منافع. وراها مكاسب وعايز حق. او ودي الطريقه اللي بينصروا بيها. بينصروا بيها، ما فيش مجال تاني للتنصير. مش حكايه منهج ودين. لا، منهج ودين لا. بقول لك احنا ما نقدرش عليه. وما تنقم إنا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. مسلمين طبعا. أفرغ هنا فعل دعاء. أفرغ إفراغا فهو المفرغ، فالمفرغ ليس من أسمائه، والإفراغ هيبقى وصف فعله، وأفرغ فعله. وتوفنا توفى، التوفي وصف فعله وتوفى فعله، والمتوفي اسم مقيد وارد. نعم. متوفيك. وتوفنا مسلمين. طبعا آيات دي شهادة لتوحيد العبادة فدكتور. من باب الخبر ليطلب التصديق ودعي إلى توحيد العبادة وسلوك منهج الحق. إذا علم الإنسان هذا الحق اتبعه كما فعل السحرة حين آمنوا. نعم. وتحملوا الموت من أجل عقيدتهم ودينهم. وما تنقم منا إلا أن آمنا، إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. خلي بالك هم لسه في الموقف ده لم يعرفوا أحكام التعبد من موسى عليه السلام، لأنه مجرد إيمانهم وسجودهم لرب العالمين وعدم سجودهم لفرعون خلاص شاهدوا ان لا اله الا الله. شاهدوا ان لا اله الا الله بمجرد قالوا رب موسى هو الحق. وانت يا فرعون على باطل، ما انتش اله ولا حاجه. نعم. فطبعا العمليه ديت معناها موتهم. يعني جايز قالوا لا اله الا الله ولم يعملوا خيرا قط. سجدوا، خدهم حقهم فين؟ في السجن. وقطعهم ولم يتبعوا موسى في مسألة تنفيذ أوامر لأن لم يسعفهم الوقت. نعم. لكن أعلنوا أنهم يتبعون موسى عليه السلام. ربنا أفرغ علينا صبرا، أي تجاه العذاب اللي هيعمله فرعون فينا، وتوفنا مسلمين. سبحان الله. يعني الآية وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، نادى نفس حال اليهود والنصارى الآن في نقمتهم على المسلمين. ما هو هو ده الحرب اصلا. الناس مش عايزه تعترف بالحقيقه. نعم. الحقيقه ان الحرب على العرب وعلى المسلمين وعلى مصر بالذات والسعوديه على وجه الخصوص كمان، مش لا بترول ولا اي حاجه من الحاجات دي. لا، هو عايز يذل المسلمين. عايز يخلي مجال عودة عزتهم مرة تانية وان لهم شوكة امر دون الرقاب. فالحرب هي حرب على الاسلام بسبب ان المسلمين عندهم الكراهية. نعم. ولن يسمحوا، لان حتى في حرب العراق كلها الوثائق بتثبت ان رئيس امريكا اتصل بالرئيس الفرنسي وقال له تعال علشان نقضي على يأجوج ومأجوج اللي هو العرب وعلى المسلمين هناك. نعم. كان علة الحرب الأساسية المحركة اللي مش عايزين يتكلموا عنها بصراحة، لكن هي دي النهاية. يعني النهاية كلها بعد ما يوصل الناس إلى شدة المحن والذل اللي يتذل فيه الناس، يجوعوهم ويقتلوهم ويفعلوا بهم الأفاعيل، هيبان ساعتها إن الناس دي لا في قلوبها رحمة ولا دين إنسانية ولا الله محبة ولا شيء من هذا القبيل. الناس دي ما عندهاش علة لإبادة العرب والمسلمين غير ما جاء في قول الله تبارك وتعالى وما تنقم منا، السحرة قالوا كده، إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وساعتها المسلم لو مات على عقيدته وإيمانه بتوحيد العبادة لله عز وجل فهو ما خسرش حاجة، لأن الحياة كلها دار ابتلاء وحنموت. نعم. فأهل اليقين ما يهمهمش الكلام ده، هم يهمهم أن يموتوا على التوحيد وينتقلوا إلى دار الجزاء مخلدين في الجنان مع الأنبياء والمرسلين. إنما اليهود والنصارى فهيموتوا برضه، أنا هيروحوا فين يعني؟ إيه اللي هيحصل؟ أنت متخيل إن أمريكا حدهم كده قبل الأبدين؟ لا، ربنا يبعت لهم طوفان، يبعت لهم بلوى على دماغهم اللي صنعوه من أسلحة تفجر عندهم، كل الكلام ده وارد، محدش عارف وما يعلم جنود ربك إلا هو. قضية كلها في إن دي أساس البشرية كله قائم على معنى الابتلاء، وإن اللي بيحرك أمور الخلائق هو رب العزة والجلال. نعم. الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، تدبير الكون هو رب العالمين، الأرض باسمه لا باسمنا، هو مالك يوم الدين. كل الكلام ده هيتحقق، وده وعد ربنا سبحانه وتعالى لجميع المسلمين وغير المسلمين، هيحاسبهم وما هيحاسبهم. نعم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهر. خلي بالك مسألة تذبيح الأبناء واستحياء النساء دي خدت فترة، والواضح هنا ان هي جت بعد ما موسى جاء الى مصر والارسل معي بني اسرائيل. مظبوط. يعني المسألة دلوقتي ان حجة موسى عليه السلام وان بني اسرائيل عايزين يمشوا بره، ففرعون كان يفعل ذلك انتقاما منهم. نعم. يعني جايز حكاية قتل الأبناء واستبقاء النساء ما كانتش عادة معروفة أصلا عند المصريين. يعني ما هو هيموت الرجالة ليه ويستبقي النساء إلا للقضاء على ذريتهم. أنت أخبرك إزاي؟ نعم. طيب، فكان قبل مبعث موسى عليه السلام صحيح كان ممكن يستعبدهم، وباعتبار انه كان بيدعي الالوهيه على ان الكل بيخضع له كاله، فموسى جاءه ليقول لا انت عبد من عباد الله. نعم. وربنا سبحانه وتعالى هو المعبود بحق. طيب ما استجابش، ارسل معي بني اسرائيل. ففرعون عايز يرد عليه يعمل يقول لك اما خلص على الجيل الجديد، الجيل كله، الذريه كلها. نعم. يخفي بني اسرائيل، فهيخفوهم ازاي؟ عن موت الرجال، والرجال هي اللي تشتغل. لو كانت المسألة مسألة استغلال كعبيد لهم وهم اللي هيستمر بيهم نسل بني اسرائيل، فيقول لك لا انت لو قطعت النسل بتاع الذكور هيبقى الاناث. فالاناث لو فضلوا كده من غير رجالة يبقى مش قدامهم اي مجال اللي عايزة تتجوز او تقضي حاجتها الا مع المصريين. فيبدا الاصل يبقى مصري، لكن في مساله بني اسرائيل ينقرضوا ويتبخروا. نعم. دي كانت سياسه فرعون. او الفكره اللي فكر فيها الملأ من ايه؟ من قوم فرعون مع فرعون. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض، فسمى الدعوه الى توحيد الله وتوحيد العباده لله افسادا. نعم. ويذرك والهتك، آلهة الآباء والأجداد اللي موجودين فين؟ في المعابد وفي الحورس والكلام ده كله، لأن دي كلها كانت عقائد وثنية، مسألة إن دي آثار وحضارة وكلام من ده، الكلام ده ما هوش صحيح. يشفي الحضارة من جهة إيه؟ حضورهم، يعني كلمة حضارة تيجي بمعنى حضور الناس في المكان المعين. الحضارة دي أما نيجي نتكلم على موضوع الحضارة، اما اقول لك مثلا مصر بلد الحضاره. طيب كان في حضاره برضه موجوده في العراق، وحضاره موجوده فين؟ في الصين. وحضاره موجوده في والبلد حضاره. كلمه حضاره يعني لها حضاره. نعم. جاي من الحضور يعني. بس الحضور المصري غير. ليه؟ لان في الشارع المصري لو انت شفت تشوف شارع مصر او اي شارع من شوارع مصر دي بلد حضاره. لان لها عمق فين؟ في التاريخ. التاريخ. فممكن تلاقي بيت او اثر بقاله 7000 سنه. جنب منه عماره مبنيه على احدث المستويات. المستويات. تلاقي مثلا واحد راكب عربيه افخم ما يمكن، وتلاقي واحد راكب حنطور. التنوع ده يدي لك عمق التاريخ في ان فيه ناس عاشت هنا. ده يسموه حضارة. حضارة بمعنى تاريخ. حاضر منذ القدم. انما تعالى لامريكا مثلا. لو شفت المدن بتاع امريكا وكلام من ده ومخططاتها عمرها 300 سنة. حاجة بسيطة مش يعني مش حاجة. مفيش حاجة يعني في مصر. اخد بالك ازاي؟ فالمدن بتخطط على احدث ما يمكن ملهاش عمق تاريخي. طب احنا عشان وقت الحلقه انتهى يا دكتور، ف الله يكرمك جزاك الله كل خير، ربنا يجعل عمل في ميزان حسنك ان شاء الله. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم.